في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية حفظكم الله، المسلم كيف يحافظ على الأمانة في دينه وأثر الأمانة على المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يقول الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشرقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. عرضنا الأمانة على السماء لصيعتها والأرض لزعتها والجبال لضخامة وكبرها وكلهن إني أبين يحملنها لا عرضا لله ولكن إشفاقا من أهل يكون بالواجب، وإلا فكل خلق طائع لله وله أزمة في السماوات والأرض طوعاً وإليه ترجعون. لكن هذا العرض ليس يعني هذا الإباء ليس عصيانا ولكنه كراهية وخوفا من أن لا يقوم بحق الأمانة، فحمل الإنسان يحملها وحمل الإنسان لظلمه وجهله وقصور علمه إنه كان ظلما جهولا. قال العلماء الأمانة هنا عامة، ما فيما من عدو ربه وبين نفسه وفيما بين أهل بيته وفيما بين جيرانه وأرحامه إلى آخر ذلك والمجتمع كله. الأمانة بين عدو ربه أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الآية. والله قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالأمان مأخذ على ذرية آدم على الإيمان بالله ورسله، فهذا الإيمان بهذا هو أعظم الأمانات، الإيمان بالله جل وعلا. فإن ائتمنك على دينه أن تعبد الله وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت لعبادة الله فأديها الأمانة واعبد الله وحده واجتنب عباد ما سواه. ائتمنك ربك على الصلاة الخمس أن تؤديها في أوقاتها جماعة كاملة الأركان والواجب والشروط مثل طهارتها وشروط طهارتها فأديها كما أمرك الله. ائتمنك على زكاة مالك وتبدلتك الحساب وآخر زكاة كاملة موفرة، أمثلك على الصيام واجعل سرا بينك وبين ربك فأحفظ هذه الأمانة وإياك أن تخل بها في غياب الناس عنك. ائتمنك على حجك وأديها حج على وفق مشروع. ائتمنك على والديك برهما والإحسان إليهما. ائتمنك على جيرانك بكف الأذى وبذل المعروف والإحسان. ائتمنك ربك جل وعلا على أرحامك فصلهم وبر وصلهم وأحسن إليهم. ائتمنك على أولادك رب التربية الصالحة وعلى الزوجة أن ترعى شؤونها وأن تحافظ على أخلاقها وقيمها. ائتمنك الله على البيع والشراء فكن صادقا في بيعك وشرائك لا مدلسا ولا غاشا ولا خائنا بل كن صادقا أمينا فيما تأتي وتذر. ائتمنك الله على مجتمعك المسلم أن تسعى بالخير وأن تكون بين الفساد والشر. وقال جل وعلا ومن الناس من يعجب قوله الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فأتمنى المجتمع المسلم أن تكون على المجتمع على اتحاد المجتمع وتلاؤمه وتماسكه وأن تحذر من الدعاة المضللة والآراء السيئة التي يحمل عداء الإسلام الذي يريدون من المجتمع أن يسعى في دمار نفسه بنفسه. فإن المجتمع المسلم والأسف الشديد قضى دمر أنفسهم بأنفسهم وأطاعوا وأصوا إلى آراء الأعداء الذين شككوهم في بلادهم وقادتهم حتى أثر فتنة بما يسمونه بالجحيم العربي الذي فرق الأمة وشتت شملها وأضعف قوتها ومكن العدو الذي يسيطر عليها. فكن أمن مجتمعك فإن أمانك في عنقك لا تسمح لأحد بإساءات. كن أمين على مجتمعك المسلم، كن عينا على أمني واستقراره وأن كل مني مسؤول عن أمن هذا البلد وعن حماية ديني وأخلاقي وقيمه وقيادتي وانتظام شمله. كل مسؤول عن ذلك، ليس أحد منا برا منها، كل مسؤول على قد استطاعته بقدر الجهود بيننا جميعا. استطاعنا بتوفيق من الله أن نحقق له الاستقرار ونقطع طمع الطامعين فينا، فإن في هذا البلاد محسودون على العقيدة وعلى الأخلاق وعلى الأمن وعلى الاستقرار وعلى التلاحم والاجتماع. نسأل الله أن يديم نعمته علينا ويكفي شر أعدائنا. اللهم أمين وبارك الله فيكم. إخوة الإيمان، لازلتم معنا في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، يسأل السائل عبد الله من الرياض، يقول: ما هو التوكل الشرعي وكم أقسامه؟ التوكل هو الاعتماد القلبي على الله، وعلى الله فتوكل المؤمنين، تعلم أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، فتوكل عليه واعتمد عليه واقطع رجائك بغيره، كن واثقا بالله وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، وعلى الله توكل إن كنتم مؤمنين. فالمتوكل على الله في أمور كلها، يؤدي الفرائض والواجبات، متوكل على الله في أن الله سيحفظ أعماله ولا يبخس شيئا منها، كما قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. توكل على الله، افعل الأسباب التي أمرك الله بها، فإن تعظ الأسباب من التوكل على الله. الله أمرك بأن تقي نفسك الشر، قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. أمرك أن تحافظ على صحتك وعلى جسدك، وألا تكون سببا في إيصال الضرر إليك. ولهذا كان المنتحر والعياذ بالله في نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا، كما دل عليه السنة، ما يدل على أن المسلم متعرج على جسده وعلى نفسه. إذن توكل على الله واعتمد عليه، اسأل في رزقك واعتمد على الله. يقول الله جل وعلا: فامشوا، هو الذي جعل الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنه توكل على توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو الخمار تروح بطانا. فتوكل على الله بالعمل بالأعمال والأسباب النافعة مع الثقة بالله، وأن يخيب رجاء من رجاه وأعلق أمله به. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل مع مستمعين الكرام. وهذا أبو بدر من الدمام يقول: ما حكم من تذكر أثناء الصلاة أنه على غير وضوء؟ إن كان متأكدا 100% فلينصب ويتوضأ، وإلا فلا يجوز له ذلك. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، يعني سئل الرجل خير في الصلاة، الرجل خير إن أحدث ولم يحدث، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجريحا. فإذا كنت في الصلاة فلا تنصر عنها إلا إذا يقين جازم بأنك ما توضأ أو متعجر من ذلك. أما أن تنصرف بمجرد وساوس فأخشى تلعب الشيطان بك، كلما صليت جاءك وقام ما صليت. لا تنصرف إلا إذا تأكدت أنك على غير طهارة دخلت الصلاة. أما الشك في أثناء الصلاة بلا بينة فلا يصلح ذلك. بارك الله فيكم. المستمع مصطفى عبد العظيم السوداني مقيم في المملكة يقول أن يسأل عن حكم العمرة عن والدته الموجودة في السودان الآن. إن كانت والدتك تستطيع معتم من قبل مع الإسلام وتستطيع المجيء فلا بد من مجيئها، وإن عجز كبر سنها ومرضها وضعفها وعجز قوتها فاعتمد عزك الله وحج عزك الله خيرا، حج عنها واعتمد. نعم. يسأل عن الاستغفار عن من اغتبتهم، هل يكفر غيبتي لهم؟ لعل هذا إن شاء الله، إذا استغفرت لهم وأثنيت عليهم في الموضع اغتبتهم فيه وكففت عن أعراضهم، لعل الله يعفو عنك إن شاء الله. سؤاله الآخر يقول: بعد قراءة الفاتحة الإمام هل يقول آمين أو يصمت؟ الإمام؟ إيه نعم، السنة بالحديث: وإذا قال آمين فقولوا آمين، وإذا قال إمام غير معظمين والضالين فقولوا آمين. فآمين يقولها الإمام ويقولها المأمون جميعا. نعم. وسامر من عرعر يقول: صلاة المريض على غير طهارة هل يعيد الصلاة؟ المريض على غير طهارة إن كان عاجزا، ليس عنده من يوضئ ويعينه، وليس عنده من يأتيه بتيمم، وكان يعني ليس عنده أي أحد يعينه وصلى على حاله، هذا أرجو الله لا حرج عليه. أما إن كان يستطيع الوضوء أو التيمم وعنده من يعينه فلا يصلي. شرط مش صحة الصلاة لا تسقط إلا عند تعذرها. نعم. من الجبال الأخ محمد العتيبي يسأل يقول: هل طواف الوداع في العمرة واجب أم لا؟ لا، الطواف من واجبات الحج، أما فلا. الطواف ذكر أنه من واجبات الحج، أما العمرة فلا. العمر واجبات، والحلقة والتقصير والإحرام الميقات. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن سنن الرواتب وقتها. ركعتان قبل الظهر بعد أذان الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. هذه أوقاتها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل عبد الله من جدة: البعيد عن المسجد هل يصلي في مكان عمله؟ إذا كان لا يسأل النداء ومش بعيد عن كل البعد فيصلي في عمله، لكن إن تمكن يصلي جماعة في المسجد أفضل. لا يحق لمسلم يترك المسجد إلا إذا حيل بينه وبينه. أما إن كان قادم بدنه بسيارته فيتق الله ويأتي المسجد ويحوز الفضل العظيم. نعم. صلاة الرجل الجماعة تضاعف على صلاة بيتي. صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين ضعفا. نعم. عبد الله العطوي من الجوف يقول: هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟ يا إخواني، للوالدين حق عليك وللأبوي حق عليك، فالعاقل من أعطى الحق كلها، أرضى أبويه وأرضى زوجته. أما أن يميل مع هذا وهذا خطأ. لا، الزوج لها حق الإنفاق والسكن والمعروف، الأم لها حق الإنفاق والبر والإحسان إليها. فأرضي الأمة وأرضي الزوج وأعطي كل حق حقه بإذن الله توفق للصواب وتدعو الأمور. أحمد بافقيه من جازان يقول: من أدرك التشهد الأخير في صلاة الجماعة هل له أن يقطع الصلاة إذا حضرت جماعة أخرى أثناء قضاء ما عليه؟ له ذلك إذا بدأ بالصلاة منفردا يقضي ما فاته مع الإمام، وجاء جماعة في الحال فله أن يحولها نافلة وأن يصلي مع يدرك الجماعة. الحديث: صلاة الرجل مع الرجل أفضل صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجل أفضل صلاة مع الرجل، وما كان أكثر وأحب إلى الله. بارك الله فيكم. يسأل سامر محمد من جدة يقول: هل يجوز الجمع بين نية الذبح للصدقة والعقيقة؟ لا، كلاهما سنتان. العقيقة موجب سببها المولود، والضحية سببها وقت الأضاحي، فلا يجمع بينهما. اذبح ضحية لنفسك واذبح عقيقة عن أبنك. أحسن الله إليكم. من نجران الأخ محمد عبد الله يقول: ما حكم الزواج من أخت مطلقته؟ إذا طلقتها وانتهت عدتها منك جاز أن تنكح أختها. نعم. سؤاله الآخر يقول: حكم الرقية الشرعية وحكم أن يرقي أن الشخص نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه إذا جلس على فراشه، جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب ثلاث مرات، يمسح بكل وجهه ورأسه ومستطاع من جسده. فالسنة أن ترقي نفسك عند منامك أو استيقاظ في الصباح، أن ترقي نفسك بالكتاب وبالمعبودتين وبالإخلاص، فذلك خير كثير وأفضل لك. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل صلاة الفجر تحضرها الملائكة؟ جاء بحاجة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون في صلاة الفجر. نعم. إسماعيل محمد من الخبر يقول: ما حكم الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا تصح الفريضة إلا بعد دخول الوقت، فإن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فمن أعظم شروطها دخول وقتها، فإذا صلاها قبل الوقت ولو بثواني غير مقبولة، لا بد أن توقع في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا مقوتا، يقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فلا بد من تحقق من دخول الوقت. نعم. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل من نصيحة لمن يتهاون بالصلاة؟ يتقي الله في نفسه، وأن يعلم أن الصلاة من أخلاق المؤمنين، والذين هم على الصلوات يحافظون أولئك وارثون في الآية الأخرى أولئك في جنة المكرمون. فالمحصلة على الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كاد نور ونجا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تنج نور ونجا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وبهم خلفه كفر الضلال. فيا أخي المتحرك على الصلاة الخمس فإنها تدل على إيمانك، واتق الله في نفسك وحافظ عليه والزمها، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنا لكبير إلا الخاشعين. وقع النار لما قيل سئلوا ما لكم في سقر قالوا كنا مصلين، ودل على أن دخول النار من أسباب ترك الصلاة. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى هذه الأسئلة التي بعثها السائل محمد صالح من الرياض، يقول: من دخل المسجد الحرام وهو معتمر وقد فاتته الصلاة، هل يبدأ بالصلاة أم الطواف؟ يقول علماء: تحية المسجد الحرام الطواف، فإذا كان دخل ويعتمر فالأولى أن يطوف ثم يصلي، أما إذا كان يخشى تفوت الجماعة يصلي مع الجماعة ثم يطوف. نعم. سؤاله الآخر يقول: كفارة أربعة أيمان متنوعة، كل يمين عليه كفارة وإطعام عن مساكين، تطعم 10 مساكين وجبة غداء أو وجبة عشاء عن كل في يوم، وكل يمين عليه 40 وجبة. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ السنة في النهار الإسرار، وفي الليل إذا لم يكن تؤذي أحدا لا نائما ولا قارئا ولا مصليا جاز أن تجهر في صلاتك بقدر ما سنسك، فإن الجهر في الليل يتواطى القلب مع اللسان على القراءة. نعم. أبو صالح من الرياض يقول: ما هو الطلاق الرجعي؟ يطلقها الطلقة الأولى فتنقضي عدتها، أو يطلقها الطلقة الثانية، فإذا طلقها الطلقة الثانية قيل له لم يبق إلا واحد، فإذا طلقها الثالث حرمت عليه إلا بعد كان زوج آخر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو ياسر من أبها يقول: ما حكم أن أدفع من زكاة مالي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم؟ إن كان الدفع للطلاب لفقرهم وعادة نعم، أما الأشياء الدارية لا والأغنية لا، لكن إن دفعت لها لطلاب فقراء يستحقون صرف الدعاء إليهم، أما الدفع للأشياء الدارية فلا، أما إذا كانوا أغنياء فلا يدفع عليهم شيئا من الزكاة. نعم. حسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: المسافر إذا كان لا يعلم متى يعود هل يقصر الصلاة؟ نعم يقصر، إذا كان ما تعلم يوم معين أمشي غدا أجي بعد غد فلو يقصر. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، سعد محمد من الرياض يقول: هل التيمم لازم على النساء كالرجال؟ نعم، التيمم على الرجال والنساء. يا أيها الله يقول: يا أيها الذي من الرسول قال: فلم تجدوا ما متيمم طيبة وعام للجميع. بارك الله فيكم. يقول: من فاته الوتر هل يصليه في النهار؟ يصليه شفعا، إذا كان الوتر 11 صلىها 12، إذا كان الوتر 7 صلىها 8، يعني لأن الوتر انتهى بطول الفجر. نعم. سؤاله الأخير وهو الأخير في هذه الحلقة يقول: متى ينتهي وقت صلاة الوتر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر بصلاة هي خير لكم من حول النعم، الوتر ما بين العشاء وطلوع الفجر.